قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. يأتي مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب وبسرعة إن شاء الله. سئل هل تغلظ الدية في الأشهر الحرم؟ قال لا. هل تزاد؟ قال لا، ولكن تغلظ، أي بالوصف للحرمة. أحب الإخوة لأصحاب النسخ في كلمة للحرمة بأن الشارح شرحها على غير مراد مالك بدليل سياق الحديث. قال هنا للحرمة لحرمة الشهر، ومالك يجعل الحرمة حرمة الرحم والقرابة، لأن السهم إنما غلظت الدية عليه لولده. ومالك في الجواب يقول لا، وقضية تغليظ الدية في الأشهر الحرم وللمحارم موضع خلاف. أما الحنابلة فعندهم تغلظ الدية في الأشهر الحرم، شوال وذو القعدة، جسم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. من قتل خطأ في تلك الأشهر الحرم غلظت عليه الدية. ومالك يقول لا تغلظ ولا تزاد، ولكن تغلظ للحرمة، لا لحرمة الزمان ولكن لحرمة الرحم والقرابة، بدليل قول مالك كما فعل في السهم الذي رمى ولده فغلظت الدية عليه لأن ولده قطعة منه، أو للحرمة القرابة بين الوالد والولد. وعند الحنابلة أيضا تغلظ الدية للحرم، فالذي يقتل إنسانا في حرم مكة أو يقتل إنسانا خارج حرم مكة في الأشهر الحرم فإنها تغلظ. وإن جمع بين الحرمين أو الحرمتين قتل في مكة في الأشهر الحرم تضاعف عليه العقوبة، ولهم في ذلك تفصيل في تلك الزيادة، والله تعالى أعلم.